وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون أصناما فنظل لها تعبدون قال وما علمي

واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة وَإِنَّ

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.